بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. تقول إحدى الأخوات: لقد عشت في غفلة لا يعلمها إلا الله، نوم متصل، سهر وتضيع أوقات، ليل لا فجر له، وظلام لا إشراق فيه، الواجبات لا تعني شيئا، الأوامر والنواهي ليست في حياتي، الحياة كانت بالنسبة لي متعة ولذة، الحياة كانت هي بالنسبة لي كل شيء، غردت لها، شدوت لها، الضحكة تسبقني، والأغنية على لساني، انطلاق بلا حدود، وحياة بلا قيود، 20 سنة مرت من عمري، كل ما أريده بين يدي، وعند 20 أصبحت وردة تستحق القطاف، فمن هو الفارس القادم؟ من هو الزوج؟ مواصفات وشروط، وإذا بالنصيب يقبل، فيا ترى من هو ذلك المقبل؟ أثنوا علي، لم أكن أهتم بصلاته، لم أكن أهتم بأخلاقه، إنما كنت أهتم هل هو مثلي؟ هل هو من الغافلين معي؟ هل هو يحب الغناء؟ هل هو يحب اللهو والضياع؟ وكأني به من نفس المجتمع، ومن النائمين مثلي، ممن توسد الذنب والتحف المعصية، الطيور على أشكالها سقع، طار بي في سماء سوداء، معاصي ذنوب، أخذنا الحياة طولا وعرضا، لا نعرف لطولها نهاية ولا لعرضها حدا، اهتماماتنا واحدة وطبائعنا مشتركة، نبحث عن الأغنية الجديدة ونتجادل في مشاهدة المباريات، لم يذكر أحدنا الآخر بطاعة ولم نلتفت لحظة بعبادة، 10 سنوات مضت منذ زواجي كهبات النسيم تلفح وجهي المتعب، سعادة زائفة في هذا العام يكتمل من عمري 30 خريفا، كلها مضت وأنا أسير في نفق مظلم كضوء الشمس عندما يغزو ظلام الليل، تمر الأيام حتى دب الفتور في حياتنا والملل في بيتنا، في تلك اللحظات قدم لي شريط من أعز قريباتي، وعند الإهداء قالت إنه بعنوان سعادة التائبين، تذكرت أنني قد تحدثت معها عن السعادة منذ شهور مضت، وربما أنها اهتمت بالأمر. سعادة التائبين شريط سمعته رغم أنه اليتيم بين الأشرطة الأخرى من أشرطة الغناء التي لدي، سمعته مرة وثانية وثالثة، لا أعرف ماذا حدث لي، إعصار قوي زحزح جذور الغفلة من مكانها وإيقظ النائم من سباته، لم أتوقع هذا القبول من نفسي، بل وهذا التغير السريع لم يكن لي أن أستبدل شريط الغناء بشريط كهذا، حتى وجدت نفسي أطلب أشرطة أخرى وأخرى، بدأت أصحو، بدأت أستيقظ، فسرت ذلك بكل أمر إلا الهداية لم تخطر لي على بال. وعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. حقا هي صحوتي، دقات قلبي تغيرت، نبضات حياتي اختلفت، أصبحت في يقظة، ومن أولى مني بذلك؟ كل ما في حياتي من بقايا السبات أزحته عن طريقي، كل ما يحويه منزلي قذفت به، كل ما علق بقلبي أزلته، كرهت القنوات وما يظهر من عري على الشاشات. إلى متى بدأت تخاطبني نفسي، بدأت تعاتبني وتقول إلى متى هذه القفلة؟ قال زوجي وقد هاله الأمر وتعلم تعجب من حالي، أنتي مندفعة ولا تقدرين الأمور، من أدخل برأسك أن هذا حرام وهذا حرام؟ بعد 10 سنوات تقولين هذا، متى نزل التحريم؟ قلت له يا زوجي هذا أمر الله، هذا حق الله، نحن يا زوجي في نفق مظلم، نحن والله نسير في منحدر خطير، بدايتنا كانت خطأ، بدايتنا كانت خاطئة يا زوجي، بدايتنا كانت على غفلة، لقد استحوذ على قلوبنا الشيطان، فمن اليوم بل أرجوك يا زوجي من الآن لا تتردد، يجب أن تحافظ على الصلاة، إن الأمر خطير يا زوجي، والله إن ترك الصلاة جرم عظيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قرأت فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، قرأت ما قاله ابن عثيمين رحمه الله، وقفت على أقوال من كبار العلماء يا زوجي، وجدت أن الصلاة تركها بل حتى التهاون بها خطير، حتى نطق الشيطان، نطق الشيطان على لسانه هكذا مرة واحدة، فقلت له نعم والله هكذا الصلاة الصلاة يا زوجي، فإذا به يدفعني ويصرخ في وجهي وهو يردد لن أجلس معك، فخرج مغضبا، فللأسف سباته عميم وغفلته طويلة، تمر الأيام وحاله هي حاله لم يتغير، حاولت معه، جاهدت، شرحت له الأمر، دعوت له، كنت أصبر وأعاني، كنت أتصبر وأعاني، ربما لعل وعسى خوفته بالله، بالنار، بالحساب، بالعقاب، بحفرة مظلمة، بأهوال مقبلة، لكن للأسف له قلب كالصخر لا يلي لا يلي. يا الله أنت عوني ونصيري، يا الله أنت من يجيب المضطر إذا دعاه، تمر الأسابيع وأنا في وسط حزن يلفني وخوف من الأيام لا يفارقني، عين على أبنائي وعين تلمح السراب مع زوج لا يصلي، وهناك بين آيات القرآن نار تؤرقني، ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلي، لقد أصبحت أتهرب من هذه الآية، كلما مررت عليها غلبت الصفحة، لقد حدثته مرات ومرات وأريته فتوى العلماء قديما وحديثا، من لا يصلي، من يصر على ترك الصلاة يجب أن تفارقه زوجته لأنه كافر، أترضى يا زوجي أن يقال عنك كافر؟ والله لا أرضاها لك زوجي، أرجوك أما سمعت العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أقول لك فقد كفر. بكيت بين يديه، قبلت رأسه ويديه، انطرحت على ركبتي بين قدميه، أريد أن أقبل قدميه، الصلاة الصلاة يا زوجي، تب إلى الله، صلتك بالله هي حياتنا، صلتك بالله هي نجاتنا، صلتك بالله هي إنقاذ لنا ولأبنائنا. حتى نظر إلي متعجبا والتفت بكل برود وسخرية وهو يلامس جرحا ينزف، فضربني، ضربني وشد رأسي وأنا أردد في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. يا الله لقد عانيت منه أشد المعاناة، حتى انفرط عقد المحبة بيننا كحبات سبحة، انفرط عقدها، بدأت تتتابع المصائب، السخرية، الإهانة، التهديد، الوعيد، أخذ الأبناء، أخذ الأبناء من بين يدي وهو يردد لن ترينهم أبدا. أمور كثيرة بدأت أعاني منها، وأكبر منها أنه لا يصلي، وماذا يرجع من شخص لا يصلي؟ عشت في دوامة لا نهاية لها، دوامة أقرضت مضجعي، وقلق بدأ لم أعد أتصبر. هاتفت بعض العلماء، ليست المشكلة بذاتي بل بفؤادي، أبنائي إلى من أدعهم وهل سأستطيع تركهم؟ يا الله، فأنا أمام خيار صعب. لقد استشعرت خطورة الأمر ووجوب طاعة الله ورسوله، اخترت الدار الآخرة. نعم اخترتها، إنها جنة عرضها السماوات والأرض. اخترتها على دنيا زائفة وحياة فانية. طلبت الطلاق، كلمة مريرة على كل امرأة، تصيب مقتلا وترمي بسهم. وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن شرح لها قلبي وبرأ بها جرحي وهدأت معها نفسي، طاعة لله وقربة. أمسح بها ذنوب سنوات مضت وأغسل بها أردانا سلفت. ابتليت في نفسي وفي أبنائي، تمر الأيام وأنا في بيت والدي، كان أبنائي لا يغيبون عن تفكيري. حاولت أن أنساهم لبعض الوقت، لكن تذكرني دمعتي. قال لي أحد أقربائي، إذا لم يأتي بهم قريبا سنضطر للمحكمة، فليس له حق بذلك. جلست في غرفتي وعلى سجادتي بكيت، والله بكيت وأنا أقرأ سورة يوسف، بكيت وأنا أقرأ قول الله. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. صبرت نفسي وأنا أردد قول الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي صباح ذلك اليوم، في صباح طال ليله ونزف جرحه، لا بد أن أزور ابنتي في مدرستها. لم أعد أحتمل فراقها، ألم في قلبي لا أتحمله، لا بد أن أراها. خشيت أن يذهب عقلي من شدة لهفي عليها. عاهدت نفسي أن لا أظهر عواطفي ولا أبين مشاعري، بل سأكون صامدة. لكن أين الصمود؟ أين الصمود وأنا أبناء الحلوى في حقيبتي؟ جاوزت باب المدرسة، توجهت إلى مدرسة ابنتي، توجهت ولم يهدأ قلبي من الخفقان، ولم تستقر عيني في مكان. يبنة ويسرة، أبحث عن ابنتي. وعندما توجهت إلى مكتب المديرة على كرسي بجوارها، استعدت قوتي، مسحت عرقا يسيل على وجهتي في جو أترقب فيه رؤية من أحب. تحدثت المديرة بسعة صدري وراحة بال، أثنت على ابنتي وحفظها للقرآن، فقالت لي إن ابنتك تغيرت، ليست كما كانت من قبل. ما الذي يحدث؟ طال الحديث وأنا مستمعة ولم أتكلم معها. وقفت في وجهها وهي تتحدث وقلت لها أرجوك أريد أن أراها، فأنا مكتومة مجروحة القلب، أرجوك أريد أن أراها. فتح الباب وأقبلت بنيتي وهي تنظر إلي وتتأمل، ثم أسرعت وارتمت في أحضاني. حاولت أن أتصدى لدموعي، حاولت أن أتصدى لنشيجي وبكائي. كان حديثي معها بالبكاء، ظهر ضعفي أمام المديرة حتى ارتفع صوتي. حتى ارتفع نشيجي وأنيني، فوالله لم أتحمل رؤيتها وفرحتها، كفكفت دمعي واريت جرحي، بثت حزني إلى الله، قبلتها حضنتها رفعتها أرجعتها إلى حضني، تصبرت وصبرت نفسي وأنا أودعها وهي تناديني لا تتركي يا أمه، ودعتها وكأني أمزع شرايين قلبي من مكانها، عانيت والله وكل ذلك في سبيل طاعة الله. ستة أشهر تمضي وأنا أقاسي فيها ألم الفراق، أصبحت كل أوقاتي بين سجادتي وقرآني ولساني، لا يفتر بالدعاء أن يفرج همي وأن يرد لي أبنائي ردا جميلا. إن طرحت بين يدي الله بكيت بين يدي الله طالبة من الله النجدة والغوث، علمت أن الله قريب، تذكرت قول الله وإذا سألك عبادي فإني قريب قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بدأت أردد يا الله يا قريب يا مجيب يا من يجيب المضطر إذا دعاه. هكذا تمضي الأيام ودعائي لا يزال، يا الله يا حليم يا كريم يا مجيب يا من يجيب المضطر إذا دعاه. هكذا تمضي الأيام ولا ينقطع دعائي حتى جاء الفرج من الله، ذقت حلاوة الصبر. تمر الأيام فإذا بالباب يطرق، ومن يطرق الباب في هذا اليوم؟ إنهم فلذات كبدي، إنهم أبنائي، لقد أتى الله بهم فقد تزوج وأراد الخلاص. ما أرحمك يا الله، ما أكرمك يا الله، صبرنا فثبتنا، دعوناك فاستجبتنا. مرت ليلتان وعيني لم تشبع من رؤيتهم، أذني لم تسمع أعذب من أصواتهم، تتابعت قبولاتي لهم، لم تنتهي أسئلتي عن حالهم وأحوالهم. علمت أن الله قد استجاب لدعوتي ورده إليه، وحمدت الله على التوبة، حمدت الله على التوبة. تجاوزت النفق المظلم، صبرت على الابتلاء، وها أنا أسأل الله الثبات، فلا تنسوني من الدعاء. يا رب جئتك نادما أبكي على، يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يدي، لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إن ألقاك. يا ربي عدت من أرحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك.